الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفوس وترك الشهوات. قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذه الترجمة التي عقد المصنف رحمه الله تعالى عقدها في فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات. هذه الترجمة كالتتمة للترجمة التي قبلها، لأنه رحمه الله تعالى عقد ترجمة قبل هذه الترجمة وأطال في ذكر الأدلة فيها، كانت في فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر، وساق تحت تلك الترجمة أحاديث كثيرة، ثم عقد هذه الترجمة تتمة لها. وما ذكره رحمه الله تعالى ساق عليه من الأدلة ما تيسر من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والقصد من ذلك والمهم في هذا الباب أن يحذر المرء من التمادي في هذه الحياة الدنيا مع تتبع حظوظ النفس، لأن تتبع حظوظ النفس يوصل المرء إلى ما هو أشد من ذلك، وهو تتبع الشهوات. فإذا خفف الإنسان على نفسه من تتبع حظوظ النفس من متع الدنيا، يكون بذلك روض نفسه وأصبح يملكها، لأن كثيرا من الناس لا يملك نفسه، بل هي التي تقوده، كلما رغبت في شهوة انقاد وراءها، وكلما رغبت في حظ من حظوظ النفس انساق وراءها. ولهذا تأتي هذه النصوص في التقلل والتخفيف وعدم الانسياق مع حظوظ النفس، والمهم في هذا الباب ترك الشهوات، لأن المرء إذا وصل إلى هذا الأمر الذي هو اتباع الشهوات هلك وأضر بنفسه وأضر بدينه. الآية الأولى التي أورد رحمه الله تعالى هي قول الله عز وجل في سورة مريم: فخلف من بعدهم خلف. من بعدهم أي الأنبياء، لأن الآيات التي قبلها ذكر فيها أخبار الأنبياء في صبرهم وعبوديتهم لله عز وجل وصدقهم مع الله وحسن إقبالهم عليه جل وعلا وخضوعهم وذلهم لله سبحانه وتعالى، ثم أتبع هذا الذكر بالثناء العظيم على أنبيائه ورسله عليهم صلوات الله وسلامه، أتبع ذلك بقوله فخلف من بعدهم، خلف من بعدهم أي من بعد الأنبياء أناس ما شأنهم؟ قال فخلف من بعدهم خلف، الخلف هو الذي يعقب من قبله بشر، الخلف هو الذي يعقب من قبله بشر، كما في الحديث قال ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم، ثم إنه يخلف خلوف، ثم إنه يخلف خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فالخلف هو من يعقب من قبله بشر، لا يقتدي بمن قبله في الخير وإنما يعقبه بشر. وسبب هذا الحال الذي آل إليه هؤلاء ما ذكره الله سبحانه وتعالى في الآية بقوله أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، تبعوا الشهوات شهوات أنفسهم ينساقون وراءها، كلما عرضت لهم شهوة أقبلوا عليها، ثم هذا الاتباع للشهوات يترتب عليه مضار عظيمة على متبعها، وهو أن يضيع الصلاة ويضيع فرائض دين الله. ولهذا كم أودت بأناس في تضيع فرائض الإسلام وواجبات الدين العظيمة، والسبب في ذلك أنهم منساقون وراء شهوات أنفسهم، تبعوا الشهوات، فسوف يلقون غيا، سوف يلقون غيا، قيل العقوبة الشديدة وقيل وادا في جهنم، سوف يلقون غيا إلا من تاب. وهذا فيه أن باب التوبة مفتوح للعبد، أن باب التوبة إلى الله سبحانه وتعالى مفتوح للعبد، من مضى عليه زمن من دهره متبع لشهواته، مضيع لواجباته الدينية، مرتكب لشيء مما حرم الله عليه، ليعلم أن باب التوبة مفتوح، مفتوح له، وأنه إن تاب تاب الله عليه وأفلح، من تاب تاب الله عليه وأفلح. وهذا فيه حث للعباد على التوبة، التوبة هي وظيفة العمر التي لا ينبغي على عبد أن يفرط فيها وأن يضيعها، بل عليه أن يقبل على الله تائبا وأن يحس بتفريطه في جنب الله وتقصيره مع الله سبحانه وتعالى. إلا من تاب، هذه دعوة للتوبة، دعوة للتوبة لكل مفرط، لأن الآن الحديث عن أناس جاءوا بعد الأنبياء وخلفوا الأنبياء بشر، ما خلفهم بخير، واتبعوا الشهوات وضيعوا الصلوات، وتوعدهم الله سبحانه وتعالى بالعقوبة، بعد ذلك قال سبحانه وتعالى إلا من تاب، إلا من تاب. وهذا فيه حب الله سبحانه وتعالى للتوبة ومحبته للتائبين سبحانه وتعالى، إلا من تاب، ثم أتبع التوبة مما يدل على صدقها وحسن إقبال التائب على الله، قال إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة، فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، ولا يظلمون شيئا، يتوب الله عليهم ما وقعوا فيه من ذنوب تابوا منها، ويتجاوز عنهم سبحانه وتعالى، ويجزيهم على أعمالهم الصالحة سبحانه وتعالى خير الجزاء، لا ينقصهم منها شيئا، لا ينقصهم منها شيئا. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، فلا يخاف ظلما ولا هضما. نعم. قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: أي خلف من بعد الذين أثنى الله عليهم من الأنبياء والصالحين خلف سوء أضاعوا الصلاة بتركها أو تأخيرها عن وقتها، واتبعوا الشهوات، مالوا إلى زخارف الدنيا، فسوف يلقون غيا شرا وخسرانا. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. ثم أورد هذه الآية في قصة قارون الذي آتاه الله عز وجل من الكنوز ما يصعب على العصبة أولي القوة أن تحمل مفاتيحه من كثرة الكنوز التي آتاه الله والأموال الطائلة التي أعطاه الله سبحانه وتعالى إياها، لكنه تكبر وجحد نعمة الله عليه ولم يشكر المنعم سبحانه وتعالى، وقال إن هذا المال الذي أوتيه على علم من عنده وخبرة ومعرفة، فلم يشكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، ولم يستعمل هذا المال الذي آتاه الله في طاعة الله، بل كان متكبرا متعاليا مغترا معجبا بنفسه ومضيعا لحقوق من أنعم الله سبحانه وتعالى عليه بهذه الأموال الطائلة. وفي يوم من الأيام خرج على قومه في زينته، خرج على قومه في زينته، زينته تتناول كل ما تعني هذه الكلمة من جمال اللباس وحسن المركب والحاشية والتبع والخدم. خرج في قومه في زينته، خرج على قومه في زينته. لما رآه قومه على هذه الهيئة، جمال اللباس وحسن المركب والحشم والخدم وما إلى ذلك، انقسموا إلى قسمين، انقسم قومه إلى قسمين. القسم الأول أعجبوا بهذا الظاهر وأخذتهم هذه المظاهر ولم يلتفتوا إلى الحقائق والبواطن، فقالوا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. هؤلاء لما قالوا، وهم الذين يريدون الحياة الدنيا، لما قالوا إنه لذو حظ عظيم، ما هو هذا الحظ الذي عنده؟ متع زائلة. فنظروا إلى ماذا؟ الظاهر والمظاهر، ما نظروا إلى الحقيقة، حقيقة هذا الرجل وحاله، نظروا إلى هذا الظاهر الذي عنده، الدنيا التي فتح الله عليه فيها وتوسعت في يديه. قالوا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. وهذه مسألة أو كلمة خطيرة جدا، لما يرى الشخص أحدا عنده أموال طائلة ثم يقول: يا ليت عندي مثل ما عنده، إعجابا بالظاهر فقط، هذا خطر على الإنسان، لأن لا بد أن ينظر ما وراء هذا الظاهر، ينظر ما وراء هذا الظاهر وما هي الخفايا. أما يريد مثله وهل يريد طغيانه؟ هل يريد تكبره على الله سبحانه وتعالى؟ هل يريد إعراضه وصدوده؟ هذه أمور كلها منطوية تحت هذا الظاهر الذي عليه هذا الرجل. قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. إنه لذو حظ عظيم، هذا القسم الأول. القسم الثاني، وقال الذين أوتوا العلم ويلكم، هذه كلمة توجع للحالة التي عليها هؤلاء الذين يريدون الحياة الدنيا. ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. كل هذه المظاهر التي ترونها اعلموا أن ثواب الله خير منها، ثواب الله خير منها لمن آمن وعمل صالحا. فلا يقولون لا تغتروا بهذه المظاهر، لا تغتروا بهذا المال الذي أوتيه هذا الرجل، فخير من هذا المال الإيمان والعمل الصالح، أن توفق للإيمان والعمل الصالح. أفاد هذا السياق العظيم أن على العبد أن يحذر من تتبع حظوظ النفس والشهوات، وهذا مقصد الترجمة، وأن لا يغتر بالمظاهر التي تسوقه إلى هذا الأمر، لا يغتر بها، لا يغتر بها. وليحذر إن رأى شخصا ذا مال مستعملا لماله في غير ما يرضي الله سبحانه وتعالى أن يقول ليتني مثله، هذه خطيرة جدا. بل صح في الحديث أن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال هما في الإثم سواء، من هما؟ الذي عنده مال استعمله في معصية الله، والشخص الذي ما عنده مال، بس ما عنده مال، وإنما قال ليت، قال لو كان عندي مال لفعلت مثله، لو كان عندي مال لفعلت مثله، قال هما في الإثم سواء. فلا يغتر الإنسان بالمظاهر الزائفة الزائلة الفانية، فإن ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. نعم. قال الشارح رحمه الله: قيل إن قارون خرج على بغلة شهباء عليه الأرجوان، وعليها سرج من ذهب، ومعه 4000 على زيه. نعم، الله أعلم، هذا مما يأتي من الأخبار التي تأتي مرسلة، لكنه واضح مثل ما تقدم في معنى الآية أنه خرج في زينته، زينته في مثل من أوتي هذه الأموال الطائلة التي ذكر في الآية أن العصبة أولي القوة ما يستطيعون حمل مفاتيحها من كثرة الكنوز، فخرج في زينته. معنى ذلك أنه خرج في زينة عظيمة فاتنة، فاتنة للناس اغتر بها الذين يريدون الحياة الدنيا. أما من أكرمهم الله عز وجل للنظر فيما وراء ذلك، النظر فيما وراء ذلك، فإنهم لم يفتنوا وأيقنوا وآمنوا بأن ثواب الله سبحانه وتعالى خير من ما أوتيه هذا الرجل لمن آمن وعمل صالحا. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال وقال تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هذه الآية الأخيرة في سورة التكاثر، في سورة التكاثر. ثم لتسألن يومئذ، أي يوم القيامة، عن النعيم، نعيم الدنيا. نعيم الدنيا هذا الذي من الله سبحانه وتعالى به على العبد سيسأله الله عنه يوم القيامة، يسأله عن الطعام الذي يطعمه، والشراب الذي يشربه، واللباس الذي يلبسه، والمركب الذي يركبه، والبيت الذي يسكنه، والصحة التي آتاه الله سبحانه وتعالى إياها، إلى غير ذلك من النعم يسأله الله عنها، لأن الله عز وجل آتاه هذه النعم ليستعملها في طاعة الله. اعملوا آل داود شكرا، يستعملها في طاعة الله. فإن استعمل هذه النعم فيما يسخط الله، استعمل صحته أو استعمل شبابه أو استعمل ماله أو استعمل قوته إلى غير ذلك، استعملها في معصية المنعم سبحانه وتعالى، هذا عرض نفسه للعقوبة، عقوبة الله سبحانه وتعالى. الحاصل أن هذه الآية فيها حث للعباد أن يتنبهوا في هذه النعم التي يمن الله عليه على العباد بها، أن الله سيسألهم عنها، سيسألهم عنها إذا وقفوا بين يديه يوم القيامة. نعم. قال الشارح رحمه الله: أي إذا ألهاكم عن الشكر. وعن زيد بن أسلم مرفوعا: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، يعني شبع البطون وبارد الشراب وظلال المساكن واعتدال الخلق ولذة النوم. قال المصنف رحمه الله: قال ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أي إذا ألهاكم عن الشكر. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أي إذا ألهاكم الشكر. سيأتي معنا في أحاديث هذه الترجمة حديث أبي هريرة، وفي قصة أبي بكر وعمر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي تمام هذا الحديث لما أكلوا وشبعوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. قالها لمن؟ لأبي بكر وعمر. قالها لأبي بكر وعمر رضي الله عنهم. وهناك ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن السؤال عن هذا النعيم لأبي بكر وعمر ومن كان على طريقتهما في استعمال النعيم في طاعة الله هو السؤال تعديد النعم، لا سؤال توبيخ وتعديد. فالذي يسأل، الحاصل أن الذي يسأل عن النعيم سؤال توبيخ وتعذيب، من هو؟ الذي ألهاه، الذي ألهاه النعيم عن طاعة المنعم، كما في أول السورة: ألهاكم التكاثر. فالذي ألهاه النعيم عن طاعة المنعم سبحانه وتعالى يسأل يوم القيامة عن النعيم سؤال توبيخ وتعذيب. وأما الذي استعمل هذه النعم فإنه يسأل سؤال تعداد، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: لتسألن يوم القيامة عن هذا النعيم. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ثم أورد رحمه الله تعالى هذه الآية من سورة الإسراء، قول الله عز وجل: من كان يريد العاجلة، أي همه الدنيا وبغيته وغاية طلبته الدنيا، يبحث عنها يطلبها، لا هم له في الآخرة. من كان يريد العاجلة ماذا سيحصل من الدنيا؟ قال: عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، يعني لن يؤتى في الدنيا إلا ما شاء الله وقدر وكتب أن يكون له في هذه الدنيا، لأن الدنيا لا ينالها حرص حريص، لا ينالها حرص حريص، وإنما ينال العبد من دنياه ما كتب الله له، ينال من دنياه ما كتب الله له وقدر مهما كان حرصه عليها. قال: من كان يريد العاجلة، يعني يريد الدنيا حريصا عليها، فليعلم أنه لن يحصل من الدنيا مهما كان حرصه وطلبه، لن يحصل منها إلا ما شاء الله لمن أراد الله. هذا الذي سيحصله العبد مهما اشتد حرصه في الدنيا وطلبها، لن يحصل في الدنيا إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى لمن أراد. لكن ما النتيجة إذا كان همه الدنيا ولا هم له في الآخرة؟ قال ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ثم قال بعدها ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. السعي الذي يشكر الله صاحبه ويثيبه عليه يقوم على هذه الأركان الثلاثة التي ذكرت في الآية: أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، يقوم على هذه الأركان الثلاثة. نعم. قال الشارح رحمه الله: أي من كانت همته مقصورة على الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء من البسط والتقتير لمن يريد أن نفعل به ذلك، ثم جعلنا له في الآخرة جهنم يصلاها مذموما مدحورا مطرودا مبعدا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له. رواه أحمد. قال المصنف رحمه الله: والآيات في الباب كثيرة معلومة. قال الشارح رحمه الله: أي في فضل التقلل من الدنيا والترغيب في الآخرة، كقوله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقوله تعالى: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. نعم، يعني هذه الآية من سورة الشورى هي بمعنى ما تقدم في سورة الإسراء: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد الدنيا، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. هذا نظير ما تقدم في قوله سبحانه وتعالى: عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموم مدحورا. وفي القرآن ثلاث آيات كلها مبدوءة بقوله من كان، وكلها في باب واحد هو هذا الباب. هذه الآية من سورة الشورى، والآية المتقدمة من سورة الإسراء: من كان يريد العاجلة، والآية التي في سورة في قول الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. يونس أو هود؟ نعم نعم نعم. قال رحمه الله: قال المصنف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض. متفق عليه. وفي رواية: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام البر ثلاث ليال تباعا حتى قبض. نعم، هذا الحديث فيه زهد النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته في الدنيا، وتقلله عليه الصلاة والسلام منها، وكذلك أهل بيته صلوات الله وسلامه عليه. فها هي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تقول: ما شبع آل محمد، ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض، حتى قبض صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام البر ثلاث ليال تباعا حتى قبض. ف فهذا فيه زهد النبي عليه الصلاة والسلام وآل بيته في الدنيا وتقللهم منها. نعم. قال الشارح رحمه الله: فيه إعراضه صلى الله عليه وسلم عن الدنيا وزهده فيها، وفيه تحريض لأمته على الزهد فيها والإعراض عما زاد على الحاجة منها، ولا منافاة فيه وبين حديث أنه صلى الله عليه وسلم يدخر لأهله قوت سنة، لأنه كان يفعل ذلك في آخر حياته فيخرجه في الحوائج تعرض عليه. نعم، كان يدخر لأهله عليه الصلاة والسلام قوت سنة، لكنه تعرض حوائج للناس من الفقراء والمحتاجين، فكان يبذل من ذلك المدخر لأهل بيته، يبذل لهؤلاء المحتاجين. ولهذا في أحوال يأتي المحتاج إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فتقول عائشة رضي الله عنها: ما تجد، يعني أحيانا ما تجد إلا تمرة واحدة تعطيها المحتاج. فالحاصل هذا فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان متقللا من الدنيا، وهذا من الدلائل والشواهد على هوان الدنيا على الله، وإلا لكانت بأنواع نعيمها وصنوف لذاتها جمعها لنبيه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: والله يا ابن أختي، إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين، وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار قط. قلت: يا خالة، فما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء، إلا أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، وكانت لهم منائح، وكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقينا. متفق عليه. ثم أورد هذا الحديث عن عائشة ومثل الذي قبله في تقلل النبي عليه الصلاة والسلام من الدنيا هو أهل بيته. تقول عائشة لعروة ابن الزبير ابن أختها، تقول: والله إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال، ننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة. 3 أهلة هذه تجتمع في ماذا؟ شهرين. 3 أهلة في شهرين، يعني هلال أول الشهر ثم آخر الشهر ثم آخر الشهر الذي يليه، فهذان شهران. تقول: في شهرين، 3 أهلة في شهرين، ما أوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، يعني لطبخ طعام. يمر الشهران ما أوقدت نار في بيت النبي عليه الصلاة والسلام لطبخ طعام. قلت: يا خالة، فما كان يعيشكم؟ ماذا كنتم تطعمون؟ ماذا تأكلون؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. الأسودان، التمر والماء، إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، وكانت لهم منائح، وكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقينا. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال الحافظ: وفي هذا الحديث ما كان فيه الصحابة من التقلل من الدنيا في أول الأمر، وفيه فضل الزهد وإيثار الواجد للمعدوم والاشتراك فيما في الأيدي، وفيه جواز ذكر المرء ما كان فيه من الضيق بعد أن يوسع الله عليه تذكيرا بنعمته وليتأس به غيره. نعم، هذه الأحاديث ونظائرها كثير وسيأتي لها نظائر، هذه استفاد منها فوائد. من أهمها أن الفقير مهما اشتد فقره أو قلة ذات يده فلينظر في بيت النبوة في هذه الأحاديث التي تذكر أم المؤمنين عائشة كيف كان بيت النبي عليه الصلاة والسلام. الآن الفقير مهما اشتد فقره ما يصل به الحال إلى شهرين لا يطبخ في بيته طعام، مهما اشتد فقره ما يمر عليه شهرين كاملين لا يطبخ في بيته طعام، بل تجد فقراء ويطبخ في بيته الطعام مرتين في اليوم، وتوقد النار لطبخ الطعام مرتين أو أكثر وهو فقير من الفقراء. فمثل هذه لما يقرأ الفقير هذه الأحاديث تجعله يستشعر نعمة الله عليه، يستشعر نعمة الله عليه، وأن التقلل من الدنيا أو قلة ذات اليد في الدنيا هذه لا تعني أن هذا الذي قل حظه من الدنيا في هوان عند الله عز وجل، وإنما هذا ابتلاء للعبد، سواء قل الدنيا أو كثرت هذا كله ابتلاء، ابتلاء من الله سبحانه وتعالى للعبد، لأنه يبتلي عباده بالفقر ويبتليهم كذلك بالغنى. وأيضا يستفيد من هذه الأحاديث الغني الذي وسع الله سبحانه وتعالى عليه في المال ألا يغتر بهذا المال، لو كان هذا المال وكثرته هو الغنيمة في هذه الحياة الدنيا لأعطاه الله سبحانه وتعالى خير خلقه وأفضل عباده صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال الحاصل أن كل منهما ينبغي أن يدرك أن ما فيه ما هو فيه من غنى أو ما هو فيه من فقر كل ذلك ابتلاء وامتحان. نعم. قال المصنف رحمه الله: عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية فدعوه فأبى أن يأكل، وقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. رواه البخاري. مصلية بفتح الميم أي مشوية. هذا الحديث فيها قصة أبي هريرة رضي الله عنه لما مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية أي مشوية بكاملها، فدعوه أي ليأكل معهم فأبى أن يأكل، لأنه تذكر الحال التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه خرج من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير صلوات الله وسلامه عليه. وسيأتي في الحديث الذي بعده أن أنس قال أن النبي عليه الصلاة والسلام ما رأى شاة سميطا بعينه قط، يعني شاة كاملة مشوية هذه ما رأها بعينه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال الشارح رحمه الله: فيه أن من شأن المحب أن يتبع آثار محبوبه ويأتم بها. قال المصنف رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان حتى مات، وما أكل خبزا مرققا حتى مات. رواه البخاري. وفي رواية له: ولا رأى شاة سميطا بعينه قط. ثم أورد هذا الحديث عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأكل على خوان حتى مات. الخوان الطاولة التي يرفع عليها الطعام، فما أكل على خوان وما أكل خبزا مرققا حتى مات. الخبز المرقق مثل ما سيأتي معنا في حديث آتي الذي هو النقي الذي الدقيق الذي طحن ثم نخل فأصبح رقيقا ناعما، فهذا النوع من الخبز الرقيق الذي هو طحن ثم نخل ما أكل منه النبي عليه الصلاة والسلام من هذا النوع من الخبز قط حتى مات، ما أكل خبزا مرققا حتى مات. قال: ولا رأى شاة سميطا بعينه قط، أي شاة مشوية لم ير ذلك بعينه قط صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال الشارح رحمه الله: الخوان ما يؤكل عليه الطعام بدون أن يخفض الآكل رأسه، وهو بدعة جائزة. والخبز المرقق هو الأرغفة الواسعة الرقيقة، والسميط ما أزيل شعره وشوي بجلده، وقط ظرف لما مضى من الزمان مبني على الضم. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن النعمان، وهو بدعة جائزة، هذه ليست بدعة دينية، ليست بدعة دينية، لأن البدعة الدينية قال عنها عليه الصلاة والسلام: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا في أمور الدنيا، في أمور الدنيا فهذا مباح، الخوان ونحوه هذه أشياء مباحة، أباحها الله سبحانه وتعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. رواه مسلم. الدقل تمر رديء. نعم. وهذا يرويه النعمان بن بشير رضي الله عنهما من صغار الصحابة، مات النبي عليه الصلاة والسلام وعمره 8 سنوات، يقول رضي الله عنه: لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه، أي أنه في ذاك السن عمره 8 سنوات أو أقل كان يصبر حال النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا يروي فيما بعد للناس هذا الخبر أنه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. الدقل هو التمر الرديء. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله لقد رأيت نبيكم فيه حث المخاطبين على الاقتداء به والإعراض عن الدنيا مهما أمكن. قال قوله لقد رأيت نبيكم فيه حث المخاطبين على الاقتداء به والإعراض عن الدنيا مهما أمكن. على كل هذه الأحاديث ونظائرها لا تدل على أن الإنسان ليس له أن يتمتع بما أباح الله سبحانه وتعالى وأطلق له التمتع به من نعم الدنيا. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، هذه أباحها الله. لكن أهم ما يكون في الباب ألا تشغل هذه النعم العبد عن طاعة المنعم وعبادة المنعم، يستكثر من الدنيا ومتعها حتى يثقل بدنه عن طاعة الله، هذا الذي يذم عليه العبد. ومن أجل هذا يأتي الحث على التقلل حتى لا تلهيه، لأن الشبع وكثرة الطعام والانشغال به وتتبع الملذات هذا يثقل بدن الإنسان عن طاعة الله سبحانه وتعالى، ويضعف عن النشاط للتقرب والتعبد لله سبحانه وتعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله، فقيل له: هل كان لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخل؟ قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله تعالى. فقيل له: كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال: كنا نطحنه وننفخه فيطير ما طار وما بقي ثريناه. رواه البخاري. قوله النقي هو بفتح النون وكسر القاف وتشديد الياء، وهو الخبز الحوارى، وهو الدرمك. قوله ثريناه هو بثاء مثلثة ثم راء مشددة ثم ياء مثنات من تحت